من شرب منه شربة لا يظلم بعدها ابدا. لو في الحمام على الوصول شجاني وراء العزول صبابتي فبكاني. ان الحمام ينوح من الم النوى وانا انوح مخافة الديان. الله يا واحدا يا واحدا في ملكه ما له تالي ما له تالي. يا من يا من اذا قلت يا مولاي لبالي انسى انسى فتغفرني انسى فتغفرني في كل نائبة فكيف انساك يا من لست تنساني. كيف انسى كيف انسى يا من لست تنساني. يا واحدا في ملكه ما له ثاني. يا من اذا قلت يا مولاي رباني انسى فتغفرني في كل نائبة فكيف انساك يا من لست تنساني. يا من لست تنساني يا الله يا رافع السماء انسى فتذكرني انسى فتذكرني فتذكرني في كل نائبة فكيف انسى كيف انسى. يا من لست انسان يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم يا كاشف الضر والبلوى مع السقم. ان كان اهل التقى إن كان أهل التقى فازوا بما عملوا فمن يجود على العاصين بالكرم فمن يجود على العاصين بالكرم. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله يا خير ثمرة في خير شجرة نبتت في هذا الوجود. سيرتك خير سيرة وعترتك خير عترة وشجرتك خير شجرة نبتت في الحرم وبثقت في كرم. يا نور خلقي نور رسول البدر دونك البدر دونك في حسن وفي شرف والبحر دونك في خير وفي كرم. البدر دونك في حسن وفي شرف والبحر دونك في خير وفي كرم. اخوك عيسى دعا ليسا فقام له وانت احييت اجيالا من العدم. انت يا سيدي يا رسول الله يا نور قلبي يا جلاء قلبي يا ذهاب حزني يا محمد أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ونحوت الظلم وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمام. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة فلما وضعتها قالت رفع

قومها هم بنو إسرائيل. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا أي غريبا وعجيبا. يا أخت هارون إنها أخوة شبه وليست أخوة نسب، لأن بين هارون أخي موسى وبين السيد المسيح ما يزيد على ألف عام، فالأخوة هنا أخوة شبه في الصلاح والتقوى وليست أخوة نسب ولا دم. ما كان أبوك امرأة سوء، ما كان أبوك رجلا سيئا، وما كانت أمك امرأة بغيا زانية، فمن أين أتيت بهذا المولود؟ وكان المسيح عندما ولد ورأى أمه تبكي لأنها علمت ماذا سيقول لها بنو إسرائيل، بكت. نادى عليها المسيح ولما يمضي على مولده دقائق واستغفر الله بل ثواني، ناداها من تحتها، ناداها من تحتها، ألا تحزن لا تحزن قد جعل ربك تحتك سريا. جدول ماء يقرقرق كأنه الفضة المذابة، فإذا ما انعكست عليه أشعة الشمس حولت الفضة إلى ذهب معكس. لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ولكن يا عيسى كيف تأمرها أن تقوم لهز النخلة وأنت تعلم أنها بعد ساعة المخاض قد تفككت أوصالها وتعبت حزامها؟ إنه يأمرها أن تقوم فتهز ليعلن العالم أن الرزق لا ينزل ونحن قاعدون في بيوتنا، إنما لابد من السعي والعمل. كلي من الرطب الجميل واشربي من الماء السري وقري عينا بالغلام الزكي. ولكن يا سيدنا المسيح هل الاكل من الرطب والشرب من الماء وقرة العين تستقيم اذا كان القلب حزينا مكسورا؟ هل الاكل والشرب يزيل عن الحزين حزنه؟ هل الاكل والشرب يرفع عن البائس بؤسه؟ ان القلب اذا جرح فالاكل والشرب لا مكان له، ان الجرح اذا كان في داخل النفس نظرت النفس الى الطعام والشراب كانه السموم الناشعه، فماذا يفعل ماؤك وماذا تفعل رطبك وماذا تفعل انت يا مسيح اذا كان الحزن في سويداء القلب؟ قال لها فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نظرت للرحمن صوما فلم اكلم اليوميتين. اذا كنت تخافين من كلام قومك فلا تتكلمي انت واشيري الي بالكلام، فاذا اشرت الي فسوف اكون مرافعا عنك في محكمه العدل الالهيه في الكفر. اشيري الي فاشارت اليك وفتحت الجلسه ووقف

أن يرفع رأسه وأن يتسرع على حدود المسلمين نداءات ستة وجهها من لا يغفل ولا ينام إلى أمة الإسلام في صورة الأمثال. وقبل أن ينادي على الأمة قال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أصلحوا ذات بينكم. أصلحوا ذات بينكم. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. لأن الذئب لا يأكل من الغنم إلا الشاردة. وبدأت الإذاعة العليا توجه هذه البيانات. البيان الأول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومتى هزم جيش مصر؟ والله ما هزم جيش مصر إلا في سنة 56 و67. ومتى جرى الأعداء على أن يهزموا جيش مصر؟ جيش مصر الذي قاد أصعب المواقع سنة 583 من الهجرة. وقف جيش مصر وحده ليس معه إلا الله بقيادة صلاح الدين الأيوبي سنة 583 من الهجرة وفي شهر رجب أمام 6 جيوش من أوروبا، أمام جيش انجلترا وفرنسا وألمانيا والمجر وإيطاليا وبلجيكا. وقف جيش مصر بقيادة صلاح الدين ووقف ثابتا لا يتحرك ولا يتزحزح. وفي اليوم 27 من رجب كان صلاح الدين يخطر على منبر المسجد الأقصى بعد أن ظل مع الصليبيين 91 سنة. 91 سنة قضاها المسجد الأقصى تحت ضربات الصليبيين، تحت ضربات الصليبيين. ودخل صلاح الدين المسجد الأقصى في اليوم 27 من رجب غداة إسراء الرسول ومعراجه، وحمد الله وسجد لله سجود شكر. متى هزم جيش مصر؟ ومتى تجرأت الضياف على أن يرفعوا رؤوسهم في وجه مصر؟ في سنة 656 من الهجرة أخذ التتار يزخفون من مرتفعات من غلية في الشرق الأقصى إلى أن أسقطوا خلافة البغدادية، خلافة العباسيين في بغداد، ودخلوا سوريا واستسلموا سوريا كلها. دمشق قاومت واستسلمت، حمص، حلب، اللاذقية، وظل هولاق يزحف بجيشه الى حدود مصر وفلسطين، وارسل الى حاكم مصر انذارا شديد اللهجة. قال هولاق في الانذار: يا حاكم مصر، اذا وصلتك رسالتي فسلم، فلو كنت معلقا بالسماء لصعدنا اليك او لانزلناك الينا. سيرسلنا بواتر وخيولنا كواتر.